تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتجب في كل مأكيل مدخر خرج من الأرض ونصابه 5 أوسق، وهي 342 رطلا و6 أسباع رطل بالدمشقي. وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. يعني في زكاة الخارج من الأرض، في زكاة الخارج من الأرض سوف يذكر فيه زكاة، يعني المراد في هذا الفصل ذكر زكاة الحبوب والثمار والعسل والركاز والمعادن، كل هذه تجمع في هذا الفصل. قال رحمه الله: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. إذن هذه القيود الثلاثة: مكيل خرج به الموزون، والمكيل يا مشايخ انتبهوا معي، المكيل هو ما قدر بالوعاء، ما قدر بالوعاء. كيف؟ هذا وعاء، هذا وعاء، فالكيل قدر ملئه، فتقول أريد ملء هذا 3 مرات، هذا يسمى كيل. الوزن ما هو؟ الوزن أن تذهب إليه فتقول أعطني 1 كيلو جرام، أعطني رطل من البرتقال أو كيلو من البرتقال أو باوند من البرتقال، هكذا، هذا يسمى إيش؟ وزن. أما التقدير بالحجم فإنه تقدير يعني ممكن أن يقابل بالسوائل، ممكن يقابل بالسوائل فيقال هذه 9 باللتر كذا. طيب، وتجب في كل مكيل، مكيل إذا مكيل خرج بذلك المعدود، مثلا مثل جوز الهند مثلا أو نحوه. مدخر خرج بذلك ما لا يمكن حفظه إلا بوسائل حفظ معينة، فالمدخر يدخل فيه القمح، الرز، الشعير، الذرة، هذه مدخرة تبقى ولا تفسد. أما البرتقال، التفاح، نحو ذلك، فهذه لا تبقى وإنما تفسد، والعنب كذلك. قال: بكل مكيل مدخر خرج من الأرض، خرج من الأرض، ولا يشترط يا مشايخ أن يكون هذا حبا، بل يمكن أن يكون ثمرا، بل لا يشترط أن يكون حبا ولا ثمرا، بل يمكن أن يكون ورقا مقصودا، مثل ورق الزعتر مثلا ونحوه. ولا يشترط أن يكون هذا الورق مأكولا، بل تجب الزكاة في أشياء مقصودة وإن كانت لا تؤكل، مثال الحنة أو الأشنان أو نحوه. طيب، قال: ونصابه 5 أوسق، نصابه 5 أوسق، هذا قدر نصاب زكاة الخارج من الأرض، سواء كان ثمرا أو حبا أو ورقا مقصودا إلى آخره. ما هو؟ 5 أوسق، 5 أوسق. ما قدر 5 الأوسق هذه؟ الوسق الواحد 60 صاعا، الوسق الواحد 60 صاعا. وإذا كان الوسق 60 صاعا وهذا 5 أوسق، فكم يكون بالصاع النصاب؟ 5 أوسق في 60 اللي هو قدر الوسق الواحد، 5 في 60 300. إذن قدر نصاب الخارج من الأرض بالآصع 300 صاع، 300 صاع. طيب، هل يمكن نقدره بكيلو جرام؟ مشكل، مشكل تقديره بكيلو جرام. لماذا يا مشايخ؟ لأنه يختلف وزن الأشياء، يعني وزن التمر غير وزن الرز، غير وزن القمح، غير وزن الشعير، بل القمح الرديء غير القمح الجيد، فتختلف أوزان الأشياء. لكن لو أردنا بالمتوسط فإنهم يقولون الصاع يساوي الصاع الواحد يساوي بالكيلو جرام البر الرزين الجيد، يعني اختلف المعاصرون في تقديره، لكن لعل من أوضح الأقوال تقديره بكيلوين وربع، كيلوين وربع 2.25. فكيف يكون التقدير؟ 2.25 تضربها في 300 صاع، إذا ضربتها في 300 يخرج لك 675. فمن خرج من مزرعته 675 كيلو جرام من البر الرزين الجيد أو ما يعدلها بالوزن من الأشياء الأخرى، فإننا نقول تجب عليك الزكاة. وما أخرجت دون ذلك، يعني نخلة واحدة في البيت، زرع بسيط في البيت، شيء من هذا القبيل، هذا كله لا تجب فيه الزكاة. قال وشرط ملكه وقت وجوب. إذن شرط ملكه، ملك ماذا؟ ملك الخارج من الأرض الذي سنوجب فيه الزكاة وقت وجوب، وقت وجوب. فهذا شرط خاص بالخارج، الخارج من الأرض. أما ملك قدر النصاب فهذا تقدم لك في الشروط العامة. قال وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. إذن ما وقت الوجوب؟ هو اشتداد الحب، لأن الحب أول ما ينبت قمح أو غيره يكون لينا، ثم ينتظرون حتى يصفر ويشتد، فإذا اشتد صار إذا ضغطه لا ينضغط، فهذا هو اشتداده. وبدو صلاح ثمر، بدو صلاح واشتداد حب وبدو صلاح ثمر. وسيأتيك لاحقا في البيوع ما يعني كل شيء بما يبدو صلاحه، شيء يصفر ويحمر، شيء يتموح حلوا إلى آخر ذلك مما يأتي تفصيله في باب بيع الأصول والثمار. طيب يأتيك أنت تفصيله إذا درست ذلك في البيوع. طيب قال وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. يا مشايخ إيش نستفيد من هذا الشرط؟ ما فائدة هذا الشرط؟ انتبهوا معي. فائدة هذا الشرط أنه لو أن مثلا الأخ أكرم عنده مزرعة، مزرعة فيها نخيل كثير، ولما صلح الثمر، لما صلح الثمر جئت إليه أنا واشتريت هذه الثمار، فأينا الذي تجب عليه الزكاة؟ من ملكه وقت صلاحه، وقت بدو صلاحه، من هو؟ الشيخ أكرم. فنقول أنت الذي يجب عليك أن تؤدي الزكاة. طيب مثال آخر بعكس هذه الصورة، لو أنه كذلك القمح مثل الطريقة، لكن مثال فيما يقابل ذلك، لو أن إنسانا جاء إلى برية تشتهر بأنه ينبت فيها نبات مقصود، نبات مقصود يكثر فيها نبات الزعتر أو الربلة أو شيء من هذا القبيل، فجاء وحش منه كثيرا، حش منه كثيرا، فأخذ منه ما يبلغ 5 أوسق بعد بدو صلاحي وما إلى ذلك، فهل نقول تجب عليك زكاته؟ لا تجب عليه زكاته، لأنه لم يملكه وقت وجوب وقت وجوب الزكاة فيه. قال رحمه الله ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه، يعني لا يستقر وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إلا إذا جعلت في البيدر ونحوه. البيدر المكان مستوي تجمع فيه الحبوب والثمار بحسبها. إيش فائدة قوله ولا يستقر يعني الوجوب إلا بجعلها في بيدر ونحوه؟ انتبه، فائدة هذا الوجوب، فائدة هذا الوجوب أنه الآن أكرم عنده النخل والتمر فيه، فبدأ صلاحه الآن، قل له وجبت عليك الزكاة، أليس كذلك؟ طيب بعد بدو صلاحه وقبل أن يخترف هذا التمر وينزله فيجمعه، أصابته جائحة، جاء مطر شديد، عاصفة شديدة، حريق، أي شيء من هذا، فتلف عليه، هل نقول يجب عليك أن تؤدي زكاته؟ نقول لا يجب عليه أن يؤدي زكاته إذا تلفت، يعني بغير تعد، إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط. أما لو أنه بعدما خرف النخل وجمع التمر، خرف التمر من النخل وجمعه في هذا المكان، أو حصد الزرع وجمعه في هذا المكان، جاءت سيول قوية فحبلتها، نقول الآن استقر الوجوب عليك، فحتى لو ذهبت يجب عليك أن تخرج الزكاة. نعم. قال رحمه الله تعالى والواجب عشر ما سقي بلا مؤنة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوتا اعتبر الأكثر، ومع الجهل العشر، وفي العسل العشر، سواء أخذه من موات أو ملكه أو ملك غيره إذا بلغ 160 رطلا عراقية، ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال، وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، إذا الواجب في ما الواجب في الخارج من الأرض فيه تفصيل، فيه تفصيل، إما أن يكون سقي بمؤونة أو سقي بلا مؤونة أو سقي بهما معا. طيب فإذا سقي بلا مؤونة فما الواجب؟ الواجب فيها العشر، يعني 1/10. طيب تقول أنا معتاد على النسبة إلى المئة، كم هو بالمئة نسبة المئوية؟ نقول 1/10 يساوي 10%، فهو 10%. وقول الشيخ الواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، المؤونة، المؤونة هي ترقية الماء من باطن الأرض إلى وجه الأرض، ترقية الماء من باطن الأرض إلى وجه الأرض، سواء استقاه يعني مثلا من الآبار ونحوها بآلات قديمة حديثة إلى آخر ذلك، فإن هذا يسمى بلا مؤونة. طيب ونصفه فيما سقي بها، عفوا أنا شرحته بمقلوب الكلام، الواجب عشر ما سقي بلا مؤونة. المؤونة ما هي؟ المؤونة هي استخراج الماء من باطن، من باطن الأرض بأي آلة كانت. فالواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، الذي لم نبذل جهدا في استخراج الماء من الأرض، وإنما هو نهر وفتحنا فتحة إلى جهة المزرعة وجعلنا ترعة إلى جهة المزرعة فنسقي بها، أو يسقى على ماء الأمطار عثري أو نحو ذلك، فهذا ما الواجب فيه؟ الواجب فيه العشر 10%. طيب ونصفه فيما سقي بها، يعني لو كان يحتاج إلى مكائن واستخراج الماء وما إلى ذلك، فهذا نقول فيه إنه يخرج نصف العشر، كم بالمئة؟ يعني 5%. لاحظ كل ما زادت التكلفة نقص الواجب من باب العدل مع المكلف، وألا يكون عليه ظلم أو مشقة في ماله. قال وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، يعني لو كان في نصف الموسم يسقي بمؤونة ونصفه بلا مؤونة، فنقول تخرج 3/4، يعني 7.5%، يعني 7.5%. قال فإن تفاوتا، يعني ما سقى نصف الموسم نصف الموسم، وإنما يعني تفاوت القدر، هذا شهرين وهذا 4 أشهر مثلا على مجموع موسم هذه الثمرة من مثلا من رز أو غيره، قال فإن تفاوتا لم يستويا اعتبر الأكثر، يعني اعتبرت السقيا الأكثر، الأكثر يعني الأكثر نفعا، يعني الأكثر نفعا للنبات لا الأكثر قدرا. قال ومع الجهل العشر، يعني مع الجهل بقدر كل، بقدر ما سقي، ما القدر الذي سقينا بمؤونة، ما القدر الذي سقينا بلا مؤونة، ما القدر؟ قال القدر أن تجعله العشر. لماذا تجعله العشر؟ من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. وطريقة ما تقدم لك أنه العشر كيف يعرف، فتنظر الذي خرج من المزرعة تقسمه على 10، مثلا نقول أخرج 1000 كيلو جرام اقسمه على 10، هذه 100، فهذا إذا سقي بلا مؤونة. إن سقي بمؤونة فاقسمه على 20، فألف تقسيم 20 يخرج لك 50. وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، ثلاثة أرباع يمكن من أسهل الطرق لحسابها أن تضرب القدر الخارج، 1000 تضربه في 3، تضربه في 3 ثم تقسم على 40، تضربه في 3 يعني 1000 في 3 يكون 3000، 3000 تقسمها على 40، فكم يخرج لك؟ يخرج لك 75 كيلو جرام. قالوا في العسل العشر، في العسل العشر، العشر سواء أخذه من موات أو ملكه، إذا العسل من أي مكان أخذه فإن الواجب فيه العشر. قال إذا بلغ 160 رطلا عراقية، وهذا على الأصل الذي قدمناه لك قبل قليل، أن يعني على التقدير الذي قدمناه لك قبل قليل يكون تقريبا نصاب العسل بالكيلوجرام 67 كيلوجرام ونحو هذا، 67 كيلوجرام ونحو ذلك. والعسل لا يتردد في تقديره بذلك لأنه هو صنف واحد فيقدر بالوزن لا بأس. قال ومن استخرج من معدن، معدن هكذا بفتح أوله وكسر الدال، نصابا ففيه ربع العشر في الحال. إذن من استخرج من المعدن نصابا. المعدن يا مشايخ كل ما عدن في الأرض مما له قيمة، كل شيء يستخرج من الأرض وله قيمة فإنه يسمى معدنا، يعني سواء استخرج من المناجم مثلا ذهب، فضة، نحاس، زنك، حتى لو كان شيئا سائلا، غاز، زيت، أي شيء من هذا القبيل فإنه يسمى معدنا. إذا استخرج منه نصابا ففيه ربع العشر نصابا. ما قدر النصاب؟ إذا كان ذهبا فنصاب نصاب الذهب، فضة فنصاب نصاب الفضة، غير الذهب والفضة فيقدر بالأحظ للفقراء وهو الفضة غالبا. قال ففيه ربع العشر في الحال. إذن المعدن خارج من الأرض فزكاته مثل زكاة الخارج من الأرض، منذ أن يستخرج فإنه تؤدى زكاته. قال ففيه ربع العشر في الحال. وزكاة المعدن ما تخلو، المعدن إما أن يكون ذهب وفضة وإما أن يكون غير الذهب والفضة كما ذكرت لك قبل قليل. فإن كان ذهب وفضة أخرج منه، ونصابه نصاب أي واحد منهما بحسبه، يستخرج ذهب نصاب نصاب الذهب، يستخرج فضة نصاب نصاب الفضة. طيب غيرهما، إذا كان يستخرج غير الذهب والفضة فيخرج الزكاة من قيمته كعروض التجارة، ولا يخرج من عينه، لا يجزئ إخراجه من عينه. وبما يقوم؟ إذا كان يستخرج حديد فضة، يستخرج حديد زنك، أي شيء من هذا القبيل، فبما يقوم؟ يقوم بالأحظ للفقراء وهو الفضة غالبا. قال وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس مطلقا. الركاز فيه الخمس مطلقا، ومراد الشيخ بقوله مطلقا يعني سواء كان نقدا أو غيره، وسواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كان الواجب له مسلما أو كافرا، فالركاز الواجب فيه الخمس. والمراد بالركاز ما ذكر المصنف في قوله وهو ما وجد من دفن الجاهلية. إذن ما وجد من دفن الجاهلية القديمة أو من دفن الكفار بأن تكون عليه علامات يعرف بها، فهذا إيش يسمى؟ هذا يسمى الركاز، يسمى الركاز. ما الواجب فيه؟ الواجب فيه الخمس مطلقا، يعني ليس له نصاب معين. من وجد هذا القدر فإن نقول يؤخذ منها الخمس، لا. وهذا يعني الخمس يكون مصرفه مصرف الفيء. نعم.